من فيها حتى يزيد ضوء الله الحاج وذهب عنها أن يعتقد أنه مفروض. وإن كنا نحن تحرمنا من الشريعة من أهل الجنة تختلف مراتبهم على قدر شماله وعلى قدر فضل الله على من يشاء. وفيها أن القرآن يبين بعضه بعضا ففي هذه الآية بيان لما جاء في سورة الفاتحة من قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. طيب غيره إن الله قسم الجنة 4 أقسام بس هي فيها 100 درجة وكل درجة فيها 100 درجة وثم ذكروا إن المطيعين مع 4 يعني سيق عندنا قسم 5 إن من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فاستدلال على 4 فيه نظر يعني. عليكم السلام ورحمة الله. طيب انت الان بس ايش قلت بالتقسيم الجنة 4 درجات في الاعتراض على تقسيمها. طيب المطيعون بصيروا 5 لأن من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم صار هذا القسم 5. طيب والجنة 100 درجة وقارئ القرآن عليه الحال يعني قضية تحديد التقسيم ب4 فيه نظر. لكن أن درجة النبيين لا يكون فيها غيرهم ودرجة الصديقين لا يكون فيها غيرهم درجة إيه يعني ماشي ما مقبول إنه فيه درجات أهلها ينفردون بها يعني فيه انفراد أصحاب الدرجات بدرجاتهم. يعني لو قلت فيها تباين ما بين درجات الجنة اكتب وأن وفيها تباين ما بين درجات الجنة وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تراءون بين شرطتين أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله أولئك النبيون، قال بلى والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه أحمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رواه أحمد 2 على 339، وقال الحافظ الضياء المقدسي هذا الحديث على شرط البخاري. هذا الشيء اللي جاب الرواية هذه. طيب طيب إجا طيب خلاص نروح للفظ الصحيحين لأحسن، نرجع نعدل شوي في النص. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم. خذوا النص تبع، خذوا نص الصحيحين. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. طيب أعطونا رقم البخاري. رواه البخاري 3256، ومسلم كم؟ 2831. طيب طيب غير هو ذكرنا الطرف يعني جزء من هذا في إيش عدم الاعتراض على ذكرنا فيش الفائدة اللي ذكرناها اللي فيها عدم إيش؟ عدم الاعتراض على الله تعالى في تفضيلي في تفضيلي بعض خلقه على بعض، ايش في زيادة على هذا يا سرحان؟ ايش في زيادة على الكلام؟ طب اعد كلامه مرة ثانية. وفيها معنى أن يقول يسلم ذكر الله وقوة من أحسن. في ذلك وغيره. لذلك اتقوا الله اسم الله وقبلت العلم الذي بقوله وقبله. طيب عد الفائدة مرة ثانية. والتسليم لعلمه عز وجل. والتسليم لعلمه واختيار واصطفائه عز وجل. وفي الآية أنه ليس هناك أعلى من مرتبة النبوة، وفيها فضل التصديق بالحق والصدق في الإخبار به، شوف والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. طبعا ايش فائدة الكلام هذا؟ انه بعض الصوفية يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيجعلون الولي فوق النبي من ضلالهم، يعني من ضلالهم يجعلون الولي فوق النبي. والله قال فأولئك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا اسمه مقام ايش؟ التدلي النزول، يعني ذكر الأعلى ثم الأسفل ثم الأدنى ثم الأدنى وهكذا، هذا مقام التدلي. إذا ما في شيء فوق مرتبة النبوة، ما في. وفيها البشارة لأهل طاعة الله، وفيها دليل على علم الله تعالى بأحوال عباده وما فيهم من الخيرية، وما في كل منهم من الخيرية. طيب غيره ترغيب شوف موجود هذا في الفوائد، ترغيب المؤمن في الطاعة كيف؟ إيه فضل طاعة الله ورسوله. طيب غيره في شيء؟ لن يدخل أحد الجنة بعمله. طيب غيره؟ هذه فيها يعني هي لفتة جميلة بس ما ليس تفسيرها فقط انه فقط ابو بكر الصديق ابو بكر فقط الشهداء الثلاثة. لأنه ممكن الصديق يصير شهيد، ممكن يكون صديقا وشهيدا، ويدعى من أبواب الجنة ماشي. بس هي جميلة يعني، يعني لو قلنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من هذه المنازل جميعا، فابو بكر صديق وعلي وعمر وعثمان وعلي شهداء، لكن يعني الصديق ممكن يكون شيء، ممكن يستشهد. فيكون يعني فيجمع بين أجر الصديقية وأجر الشهادة. والنبي ممكن يكون شهيد صح؟ لأنه ممكن يقتل في سبيل الله كما قتل من أنبياء بني إسرائيل من قتل، ممكن يكون النبي شهيد. إيش صار عندنا تداخل الدرجات؟ نبي شهيد وصديق شهيد وشهيد صالح ومطيع، مطيع شهيد مطيع صالح، والمطيع صالح لا بد أن يكون ها إنه كان صديق النبي. أحسن إنه كان صديق النبي، هذه على من ها إدريس عليه السلام. هي ممكن تجي على أكثر من، لكن اللي جاء في القرآن إبراهيم في أي آية؟ إنه كان صديقا النبي، وإدريس إنه كان صديقا، إسماعيل صادق الوعد وكان رسول النبي. يعني أنا في قضية إنه هل يحصل الواحد درجتين، فضل الدرجتين، إنه قد يحصل الواحد فضل الدرجتين. قد يحصل الواحد فضل الدرجتين. فلما نقول مثلا فالصديق أبو بكر والشهداء والشهيد كعمر وعثمان وعلي، طيب ممكن يكون عمر وعثمان وعلي من الصديقين لأنهم صدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما صدق به من الغلمان علي رضي الله عنه، عثمان سبق بالإسلام. يعني ذكرنا في التفسير الصديق الذي سبق إلى تصديق الرسل، الرسول الذين سبقوا إلى تصديق الرسول أول من صدق. ما هو ممكن النبي يصدق من قبله؟ قالت رأيت الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. يعني أم يحيى رأت يحيى يسجد لعيسى، وهذا معنى قوله مصدقا بكلمة من الله، إنه يحيى بعث أو يعني مصدقا بكلمة من الله، يعني مصدقا لعيسى، فيكون يحيى صديقا ونبيا لأنه صدق بعيسى، وهو أيضا في ذا يعني هو نفسه نبي. فإذا ما في إلا أن نقول يعني أنه قد يحوز الإنسان فضل الدرجتين. نبي صديق وصديق شهيد ونبي شهيد وهكذا. يعني ذكر فضل شخص لا يعني أنه ليس له فضائل أخرى، فكون مثلا يقول هذا مثلا نبي، طيب قد يكون شهيدا فذكرناه بالمرتبة الأعلى، ذكرناه بالمرتبة الأعلى، وإن كان نال درجة أخرى أو فضل درجة أخرى أو فضل مرتبة أخرى بالإضافة إلى مرتبته. أيوة لا، ولكن هذا عرف به واشتهر به وحرص عليه وأكثر منه والتزم به، يعني حتى صار أكثر من غيره. يعني لما يقول مثلا إسماعيل صادق الوعد، طيب كل الأنبياء ما هم صادقي الوعد، لكن إسماعيل يعني كان اشتهر حرف عرف يعني بهذا جدا، ما هو معناه إن تنتفي عن البقية. يعني ذكر منقبة لنبي لا يعني أن غيره متجرد منها، بل قد يكون هو يعني هذه فيه وصفة له، ولكن هذا كان أحرف مثلا أشد التزاما بس. ايوه طيب، باقي شيء تفسير الآية؟ في شيء في الفوائد؟ لا بس يعني انه هذه المنازل العليا ما هي خاصة بالنبيين، انه في ايوه في حتى هذه العالية اللي يعني انه هل المنازل اللي ترى من بعيد كما نرى النجم هي خاصة بالانبياء؟ فالجواب لا، ان المنازل التي ترى من بعيد كما يرى النجم ممكن يكون فيها غير الانبياء، مع أن منازل الأنبياء أعلى من ذلك، ولكن أولئك لهم منازل ترى من بعيد كما يرى النجم. نعم، وفي منازل عن يمين الرحمن من نور يعني يوم القيامة قبل دخول الجنة، وفي منازل بعد دخول الجنة، ترى في منازل قبل الدخول وفي منازل بعد الدخول. وين ايش يصدق؟ لننتقل الآية التي بعدها، نقول ايوه طبعا فيها فضل الصديق على الشهيد، ايه ان من سبق الى تصديق النبي، من سبق الى تصديق النبي وآمن به واتبعه نصره لحقه دافع عنه ونشر دعوته هذا أفضل من الشهيد. لهم أجر شهادة لكن ليست كأجر شهادة القتل في سبيل الله. طيب، ولما ذكر تعالى أمر الشهادة في سبيله أشار بذلك لما يكون من فضل الجهاد في سبيل الله، أشار بذلك إلى الجهاد في سبيله ولما ذكر تعالى الشهادة في سبيله كان في ذلك تمهيد وتوطئة للأمر بالجهاد في سبيله. ولما ذكر تعالى منزلة الشهادة في سبيله كان في ذلك تمهيد وتوطئة للأمر بالجهاد في سبيله. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. طيب تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا، اقرأ التفسير، لأن تفسير قصير هذه ما طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله. ثبات أي جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: فانفروا ثبات، أي عصبة، يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا، يعني كلكم. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجذري. طيب، عيد المقدمة مرة ثانية اللي كتبناها. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الشهادة في سبيله، كان ذلك تمهيدا وتوطئة للأمر بالجهاد في سبيله. للأمر بالجهاد في سبيله، فقال عز وجل آمرا عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم والتأهب للقاء. والنفير على كل حال، فقال سبحانه: هات الآية ثم نقول تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، فيه بيان العلاقة بين الإيمان والجهاد. طيب أعد المقدمة اللي كتبناها. لما ذكر الله تعالى أمر الشهادة في سبيله كان ذلك تمهيدا وتوطئة للأمر بالجهاد في سبيله، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا. ثم قلت فقال طيب انه لما ذكر طاعته وطاعه رسوله وكان الجهاد من اعظم الطاعات واشقها، فنقول: ولما ذكر طاعته وطاعه رسوله وكان الجهاد. طيب بعد المقدمه هذيك، بعد المقدمه قبل فقال، بعد المقدمة قبل فقال: ولما أمر بطاعته وطاعة رسوله وكان الجهاد من أعظم الطاعات وأشقها على النفوس، نادى المؤمنين إليه فقال: طيب بعدين كتبنا: يا أيها الذين آمنوا، تفسير كتبنا في علاقة بين العلم بين الإيمان والجهاد، خذوا حذركم. وهذا يشمل إعداد السلاح وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله، والاستعداد النفسي لملاقاة العدو، والحذر من تثبيط المنافقين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خذوا حذركم، كتبنا حذركم، خذوا حذركم، ايش كتبنا قبل هذا؟ وهذا يشمل خذوا حذركم، اي احترازكم من عدوكم، وهذا يشمل أي احترازكم من عدوكم، ولا تمكنوه من أنفسكم، وهذا يشمل. إيش وهذا يشمل؟ إيش اقرأ وهذا يشمل؟ إيش اللي كتبنا وهذا يشمل؟ والاستعداد في ملاقاة العدو ومعرفة حاله، ومعرفة حاله، والحذر من إيش؟ تثبيط المنافقين. كذا الحذر من تثبيط المنافقين. طيب فانفروا بين قوسين اخرجوا لقتال عدوكم ثبات بين قوسين جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة. وسرية بعد سرية. أو انفروا جميعا بين قوسين واخرجوا لملاقاته مجتمعين في جيش واحد. وذلك بحسب حال العدو. وفي الآية أخذ الأهبة للقاء الأعداء وعدم الاقتحام على جهالة. وفيها الأخذ بأسباب القوة لملاقاة الأعداء وفيها أن كل ما يعين على الواجب فهو واجب. من معرفة طبيعة أرض العدو وحاله وسلاحه وبث العيون لجمع الأخبار وفيها العمل بالأسباب والعمل على حسب الإمكان واجتهاد ولاة الأمور والقائمين بشأن الجهاد في كيفية خروج المسلمين فرادى وجماعات هو ما في فرادة أو جماعة ما في فرادة نقول جماعات أو جماعة واحدة جماعات أو جماعة واحدة وفيها تعلم فنون الحرب وأن تستغني الأمة في ذلك عن غيرها طيب غيره عطونا اللي عندكم في الآية. وفيها أهمية التيقظ وأخذ الحذر، وأن التفريط في ذلك من أسباب الهلاك وتسلط الأعداء. وقلنا وفيها عدم الاقتحام على العدو على جهالة، إنه ما يقتحم العدو على جهالة، وفيها غزو العدو وعدم انتظار إتيانه. حطوا في التفسير، في التفسير حطوا خذوا حذركم. ايش كتبنا خذوا حذركم؟ ايوه بعد ولا تمكنوا من انفسكم حطوا والحذر توقي المكروه. والحذر هو توقي المكروه. وفيها أن الأعداء يتربصون الدوائر بالمؤمنين، وفيها أن من الجهاد ما يكون فرض عين على الجميع، ومنه ما يكون فرض كفاية على البعض دون الآخرين. وفيها تعلم الصناعات الحربية والخطط العسكرية، طيب غيره في تفاسير. طيب رد على دعوة النسخ. غيره. يعني بعضهم قال انه قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا والا تنفروا يعذبكم، انها تنسخ هذه، لكن الصحيح انهما محكمتان، وانه في بعض الاحيان يستدعي الوضع ان ينفر الجميع، وفي بعض الاحيان ينفر البعض دون البعض، لا يحتاج ينفر الجميع. طيب، إذن كأن بعضهم قال إن الآية هذه منسوخة بقوله انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم، ولكن الآيتان محكمتان. عن أرض الإسلام يعني. لا، هي ما هي منسوخة، محكمة. يعني بعضهم قال إنه هي منسوخة لأنه فيها ثبات، وإن الأمر لازم يكون للجميع بقوله انفروا خفافا وثقالا كلكم، يلا اطلعوا، مثل كله، خفيف، ثقيل، كبير، صغير، اطلع. فقال فأقول إنه ليس هكذا، يعني لا يشترط القول بالنسخ. ممكن تقول ان الايتين محكمتين، وان الايتين محكمتان، وان احداهما في حال دون حال، واحد يحتاج نفور الجميع والثانيه لا يشترط غيره. طيب، وفيها اجتماع كلمة المسلمين وعدم المخالفة والعصيان، وعدم الشذوذ والمخالفة والعصيان. غير غير هذا اللي كتبناه تفسير توقي المفروض. جميل. وفيها أن الأعداء يخدعون ويغدرون، يعني هي عدم تعريض نفوس أهل الإسلام للهلاك. بس كأنه كتبنا شيء يشبهنا، يشبهنا. طيب، وفيها وقاية نفوس المسلمين من أسباب الهلاك، وفيها وقاية نفوس المسلمين من أسباب الهلاك. وفيها ارتفاع حس اليقظة في النفس المسلمة أو في النفس المؤمنة. ما قلنا السمع والطاعة لأمراء الجيوش وكذا، ما هي عدم الشذوذ والمخالفة؟ ممكن تقول والسمع والطاعة وعدم الشذوذ والمخالفة والعصيان قبل كلمة والشذوذ، حتى والسمع والطاعة وعدم أو ترك الشذوذ والمخالفة والعصيان. هل فيها عدم الانفراد في الخروج؟ يعني المقال ثبات أو انفروا جميعا، هو ذكر حالين، ثبات جمع ثبة، وإيش هي الثبة؟ عشرة فما فوق، طب حطوا وفيها عدم الانفراد بالخروج في سبيل الله، وإنما إلا إذا دعت مصلحة لذلك، والأصل أن يخرج أن يخرجوا جماعة كثيرة أو قليلة ليعين بعضهم بعضا. وقوله ثبات جمع ثبة، وهي العشرة فما فوق، وهم العشرة فما فوق، فما فوق من عشرة لمية. طيب يعني المهم عشرة فما فوق. طب انفروا، ايش كتبنا فيها؟ اخرجوا لقتال عدو بس. طيب والنفر الانزعاج والفزع، والنفر الانزعاج والفزع. يقولون الثبات جمع ثبة، وهي الجماعة من الرجال من فوق العشرة إلى المئة، والسرية أقلها مئة وغايتها أربعمائة، ومن 400 إلى 800 منسر، ومن الجيش من 800 إلى 4000، والجحفل ما زاد على ذلك. يقول ثبات وزنها في جمع ثبة، وزنها في الأصل فعلة كحطمة، فحذفوا لامها وعوضوا عنها تاء التأنيث. مأخوذة قيل إنها من ثبى يثبو، يعني إذا اجتمع، إذا ثبى اجتمع، يثبو ثبة، وقيل مشتقة من التثبيت، فنروح على ثبة. فانفروا ثبات، إيش كتبنا في التفسير؟ أيوة، وثرية بعد ثرية، صح؟ بعد كلمة ثرية بعد ثرية اكتبوا وثبات جمع ثبة، قيل مشتقة من ثبى يثبو إذا اجتمع، وقيل مشتقة من، ما هو من التثبيت، لا، من ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه وجمعت محاسنه. هو أصلا يعني من فين مأخوذة؟ إن ثبيت ثبى يثبو، أو ثبيت بمعنى ثبى يثبو اجتمع، ثبى يثبو اجتمع، وقيل ثبيت عليه إذا أثنيت عليه وجمعت محاسنه. فقيل يجمع بالألف والتاء ثبات، وقيل يجمع بالواو والنون ثبة ثبون، ثبة ثبات. طب إيش تصغير ثبة؟ ها؟ صح، ثبية هذا احتمال، وعلى الاحتمال الأول ثبيوة، فيصير تصغيرها ثبيوة أو ثبية. طيب، فإذا هي يعني في اللغة أصلا مشتقة إما من ثبى يثبو مثل إذا اجتمع ثبى، وإما من إيش؟ ثبيت جمعت أثنيت عليه. مين اللي عند تفسير السمين الحلبي؟ الدر المصون. طيب ايش كتب في هذه؟ هو يهتم باللغة. ايوه، أنها مشتقة من ثبيت على الرجل. أيوة أيوة، أي سني طيب سنة سنيها بالهاء يعني ها هاء وبعدها تاء هاء وبعدها تاء مربوطة سنيها إيه سنة سنيها شبه لا سبية احنا قلنا سبيوة وسبية مش ثويبة هي سابة يعني رجع طيب سبية طيب ماشي في شيء باقي في الفوائد طيب يقول جعل ابن عباس خذوا حذركم فانشروا ثبات قال عصبا يعني سرايا متفرقين عصابات يعني عصبا عصبا عصبا عصبة عصبة عصبة عصبة فانشروا ثبات عصبا طيب المعنى واضح إن شاء الله طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. الآن الحديث كان في قضية فضل المدينة وحرم المدينة طبعا فيه مسألة ذكرنا قضية الدفاع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورد قول أهل الباطل والغلو فيه وأنهم لما قالوا إنه يعلم إنه يعلم يعلم وأنه انفرد بأشياء رد عليه علي رضي الله عنه بنفسه إن الصحيفة اللي عنده فيها الأسنان الإبل والجراح وحرم المدينة من عير إلى ثور وعير يعني حديث إيش فيها الصحيفة فيها أشياء كتبها علي رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث هذه الأحاديث فيها الجراحات مثل ماذا يكون في أنواع الجراح في الاعتداء كيف القصاص كيف الدية في الجروح القروش الأرش التعويضات وفيها أنه المدينة حرم من عير إلى ثور ومن من من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقلنا أنه هذا يشمل أنه واحد يجيب يستقدم على المدينة مبتدعا يكفلهم لو واحد راح الآن في المدينة من أهل المدينة جاب مبتدعة من خارج إن شاء الله، جاب مثلا ناس عندهم شرك وعندهم قبورية وعندهم غلو وعندهم من أهل البدع الذين، وبالذات إذا كانوا يدعون إليها، وراح جابهم على كفالته واستقدمهم، سوالهم فيزا واستخدمهم إلى المدينة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويجب على الموظفين الذين يعملون في الاستقدام الحذر الشديد بالذات في قضية استقدام العمالة والموظفين إلى مكة والمدينة، لأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فالموظف ممكن يعين على إيواء محدث في المدينة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. إيش يعني ادعى إلى غير أبيه؟ يعني انتسب إلى غير أبيه، واحد غير في اسمه ونسبه وشال اسم الأب وحط اسم واحد ثاني، انتسب إلى غير أبيه. أو تولى غير مواليه، يعني يقول أنا عتيق آل فلان، وهو ما هو عتيق آل فلان، هو عتيق ناس ثانين. وقلنا الولاء لمن اعتق، يعني لو واحد اعتق عبدا ففي علاقة بينه وبين المعتق رغم العتق الذي حصل، وهذا الولاء عبارة عن مزايا للمعتق، مثل إذا مات المعتق وماله ورثة هو يرثه ما يروح لبيت المال مثلا. وكذلك في قضية العقل في الدفع الدية في قتل الخطأ، وكذلك في أمور أخرى تتعلق بالعلاقة بين المعتق والمعتق بعد العتق. فلو العتيق غير وقال أنا عتيق آل فلان، معناها حرم الذي اعتقه من الولاء وهو حق للمعتق، فيكون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب لو واحد غير في نسبه وانتسب إلى غير أبيه ماذا سيترتب على ذلك؟ أولا كفر النعمة، فالآن أبوك سبب وجودك، فإذا انتسبت إلى غيره كفرت نعمة الأب. اثنين إذا انتسبت إلى غير أبيك ستنتفي حقوق، مثلا أبوك إذا أنت مت أبوك يرث، إذا انتسبت إلى غير أبيك حرمته من إيش؟ طيب إذا كان أيضا انتسبت إلى غير أبيك معناها جحدت أخواتك والعلاقة معهم وإنهم محارم عليك وإنك تكون محرما لهم في السفر، ونشوف اللي انتسبت إليه إيش راح يترتب عليه. إذا انتسبت إلى واحد ثاني لو مات سترث منه، فورثت بلا حق لأنك نسبت نفسك إلى شخص وادعيت أنك ولدا له، فإذا مات نازعت في الميراث ولا حق لك فيه، وصرت تكشف على بناته مع أنه لا حق لك في الكشف عليهن والخلوة بهن لأنهن أجنبيات مثلا. وهكذا تنشأ من قضية الانتساب إلى غير الأب مصائب عظيمة، فيها جحد حقوق وتحصيل أشياء ليست من حق الإنسان. ولذلك صار الذي ينتسب إلى غير أبيه ملعونا، وخصوصا أن فعله فيه قطع الرحم، يعني مما ينشأ عن الانتساب إلى غير الأب إنه خلاص قطع الرحم التي يجب عليه أن يصلها، فإذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا غليظ جدا، ويعني عقوبة هائلة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كل ذلك عليه. فمعنى هذا أنه من الكبائر، يعني ما يمكن يكون العمل هذا من الصغائر وكل الوعيد هذا فيه، فمعناه أنه هذا من الكبائر. طيب، قال وذمة المسلمين واحدة. إيش يعني ذمة المسلمين؟ يعني عهدهم وأمانتهم أو أمانهم، عهدهم وأمانهم. إذا مسلم أعطى عهدا لكافر أو أعطى عهدا أمانا لشخص أمنه، قال أنت آمن، أنت في أمن، أنت في أمان، أنت في أماني، أنت في أماني مثلا، أنت في عهدي وذمتي، لك العهد، لك الذمة، لك الأمان، أمنتك، أمنتك، لك الأمان، عليك الأمان. أي لفظ يدل على أنه أمنه؟ أمانة ذمة المسلمين واحدة يعني كالشيء الواحد، لا يجوز نقضها، ولا يقال لذلك اللي أمن والله أنت اللي أمنته بكيفك، إحنا بنغدر، إحنا سنقتله، أنت ما تبغى تقتله، لا لا يجوز. يعني أمان المسلمين واحد، ذمة المؤمنين واحدة. إذا مؤمن أمن شخصا فلا يجوز لبقية أهل الإيمان أن يعتدوا عليه، لأن أخاهم المؤمن أمنه وهو واحد منهم، فأمانه أمانهم وعهده عهدهم، فلا يجوز له ولا لهم أن يغدروا بذلك. قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. إيش يعني يسعى بها أدناهم؟ يتولاها ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة. فالذمة والأمان لو صدرت من واحد أو أكثر، من شريف أو وضيع، غني أو فقير، حسيب أو مال حسب، وأمن كافرا مسلم أيا كان، حتى لو امرأة أمنت كافرا وأعطاه الذمة، فلا يجوز لأحد نقضه، ويستوي في هذا المرأة والرجل والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة، ويسعى بذمتهم أدناهم. أدناهم يأمر له حق، أدناهم له حق أمن، وأدنى المسلمين وأفقر المسلمين وأضعف المسلمين حرمته أو عهده محترم وأمانه محترم. أضعف المسلمين أمانه محترم من قبل جميع المسلمين. هذا بالنسبة لتكملة أو شرح الحديث. والحديث قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن علي نحوه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج وكتاب الجزية والفرائض والاعتصام، وأخرجه مسلم في كتاب الحج. سبحان الله. المدينة الحرم من عير ما بين عير إلى ثور. شوف البخاري يعني وضعه في الحج، طيب، وأحكام الحرم داخلة فيه. طيب الجزية لأنه في قضية الأمان، والفرائض لأنه فيه الولاء أو انتسب إلى غير موليد راح ترتب عليه حقوق في إيش؟ في الفرائض، في الفرائض. وضعوا في كتاب الاعتصام البخاري لأنه فيه من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، والاعتصام بالكتاب والسنة يستلزم إيش؟ ترك الإحداث والابتداع في الدين. يعني البخاري رحمه الله شوف يحط الحديث في أكثر من باب لشيء يتعلق بعنوان الباب من ذلك الحديث، فهذا الحديث اللي هو المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدث أو محدث. وكذلك لأن فيه قول علي رضي الله عنه من زعم أن عندنا شيء أن نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، ولذلك قال باب الاعتصام أو حطه في كتاب الاعتصام. فحط البخاري وضع الحديث في 4 كتب، يعني في الحج والجزية والفرائض والاعتصام، لأنه واضح أنه كل فقرة أو من هذا الحديث تتعلق بباب من أو بكتاب من هذه الكتب، بخلاف مثلا مسلم رحمه الله وضعه فقط في كتاب الحج. طيب، يقول السؤال: أريد أن أسأل حكم وضع صور صالحين في تواقيعنا في المنتديات، كوننا نساء وندخل منتديات دعوية سلفية ونضع الصور من باب الدعاء لهم وذكرهم والتذكير بما فعلوا. والله يا أخواننا أرى أن الصور فتنة عظيمة من قوم نوح إلى الآن، صورة ثلاثية الأبعاد، صورة ثنائية البعد، مجسمة غير مجسمة، أن فيها فتن عظيمة. والافتتان بالصورة يشمل تعظيمها رحمه الله والغلو بها وفيها مثل من عبدوا من دون الله، ويشمل الافتتان بها في ثوران الغرائز والشهوات وما حصل من فتنة الصور العارية، ويشمل التعلق والعشق، فإنك تجد الواقع في التعلق والعشق إيش؟ الصور، عنده صورة المعشوق. ولذلك أقول اجتنبوا الصور إلا فيما دعت الحاجة إليه، إلا فيما دعت الحاجة إليه، لا تحطوا الصور ولا تجيبوا الصور ولا تتخذوا الصور إلا في شيء تدعو الحاجة إليه، لأن الصور فتنة، وقد جلبت مصائب كثيرة جدا. الصور جلبت فضائح، يعني صار أعراض المسلمين منشورة بالصور، هذا صور بناته، هذا صور بناته وزوجته في الجوال، وهذا صور، وهذا يحوي صورا فاضحة، وهذا صور للتعظيم والغلو، وهذه صور واضح. ترى المشركين يعني أنا حطوا لك حتى النصارى، مع أنه سبحان الله ما من وين جابوا صورة عيسى ومريم؟ من وين؟ كذا تخيلوها ورسموها، ما في كنيسة إلا تلقى فيها صور، شرار الخلق عند الله، واتخذوا على القبور وجعلوا فيها الصور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر الذين قدموا من الحبشة من المسلمين من التصاوير الموجودة في كنائس الحبشة، علق عليها ما فوت الموضوع. فالآن تلقى صور في الكنيسة، هذه صور الغلو والتعظيم، وتجد صور تثير الحزن، هذا مع صورة الميت، مع صورة الميت، إيش الفائدة منها؟ إثارة الأحزان، تجديد الأحزان. الدعاء ما هو سبب، أن المسلمون كانوا يدعون لأمواتهم قبل وجود الكاميرات، وما راح كل واحد يرسم صورة أبيه، كان ممكن والله كل واحد مسلم يجيب لك مصور متقن أو رسام يقول له ارسم صورة أبي حتى كل ما أتذكر أدعو له لما يموت، كان سوء. لكن ما فعلوا ذلك، حرام هذا الرسم إذوات الأرواح، حرام. الآن هذه الأخت تسأل تقول نحن نساء في منتدى نحط التوقيع صورة واحد من الصالحين. يا جماعة إنها فتنة والله، حتى صور الدعاة. فمن النساء من تفتتن اليوم بصورة صور الدعاة في المواقع وفي القنوات. فشوف كيف فتنة الصور توقع في الشرك والغلو والبدعة والتعظيم الذي لا يجوز أيضا، وفتنة العشق والتعلق، وفتنة إثارة الأحزان، وفتنة إثارة الغرائز والشهوات. يعني أنا أقول لكم الآن، يلا نعدد مفاسد الصور. الصور هذه غير التماثيل والمجسمات، نعدد مفاسد الصور. اكتبوا أولا الشرك والغلو، كصور عيسى وأمه في الكنائس، وصور بعض آل البيت عند المبتدعة أهل الرفض، اثنين التعظيم المحرم كتعليقها، ثلاثة إثارة الأحزان كاتخاذ صور الأموات، أربعة إثارة الغرائز والشهوات كالصور العارية، خمسة العشق والتعلق حتى بصور بعض الدعاة، عليكم السلام ورحمة الله، وبعض قلوب النساء الضعيفة لا تتحمل. وأيضا نقول من الأضرار الابتزاز ومنها هتك العورات كاطلاع الأجانب على صور نساء على صور النساء بنات الشخص زوجته وبناته. طيب والابتزاز والتهديد، قلنا الابتزاز والتهديد، ايوه ايش بعد من اضرار الصور؟ من اضرار الصور ايش بعد من اضرار الصور؟ حرمان من بركة دخول الملائكة إلى المكان، الحرمان من بركة دخول الملائكة إلى المكان، هذه فيها سجع، الحرمان من دخول الملائكة إلى المكان. الضرر الأخروي لمن صورها، بالتكليف بما لا يطاق، يعقد بين شعيرتين أو يقال أحيوا ما خلقتم، ما في الحديث ما في تقييد، لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، ما دام اسمها صورة معناها خلاص. أما الصور التي يعني إيش مثلا تستثنى الحاجة، صور إثبات الشخصية، الشهادات، الرخص، يعني نقول ويستثنى من ذلك، اكتب ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة كمنع التزوير وتتبع المجرمين وبعض الأمور التعليمية، لأن مو بكل الأمور التعليمية ونحو ذلك. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما علاج قسوة القلب؟ يعني أذبه بذكر الله. طيب، تلاوة القرآن أيضا، مسح رأس اليتيم يلينه، سماع المواعظ، زيارة المقابر، مرافقة الصالحين من أصحاب القلوب اللينة. يقول هل يجوز مرأة أن ترقي النساء وتعالجهن من المس والعين والسحر حيث أنها حافظة لكتاب الله وتقوم برقية الشرعية؟ نعم نعم، لها ذلك، بل إن دخولها في هذا يكفينا شر إيش؟ الرقاة الأجانب. يعني لما يكون في راقية امرأة يكفينا شر الرقاة الأجانب. ما حكم من ادعى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ هذا ضال مضل، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم في قبره، فكيف سيراه في اليقظة؟ سبحانك الله. فمن ادعى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة فهو كذاب، هذا أولا، كذاب أشر. ثانيا، ضال مضل، يضل الناس ويدعي شرفا لم يحصل له. وإيش يعني يسوي نفسه صحابي، لأنه إذا أنت إذا جاء واحد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، إيش معناها؟ معناها يسوي نفسه صحابي. فبعض الأغبياء من المفتين اليوم في العالم الإسلامي يدعي هذا، يقول رأيته في اليقظة مرتين. يا دجال، يعني تبغى تسوي نفسك صحابي؟ يعني عجيب أمر هؤلاء. سألت عن زكاة الذهب، كيف أزكي إذا عندي 60 جرام عيار 21، 75 جرام عيار 18؟ تضم هذا إلى هذا، الذهب الخالص من هذا تضمه إلى الذهب الخالص من الآخر، فإذا بلغ الناتج أكثر من 85 فعليه الزكاة. يقول: مما أثار انتباهي في الفترة الأخيرة ترك بعض الدعاة والمشايخ وطلاب العلم لأماكن الدعوة الأصلية كالمساجد والتحول إلى الفضائيات، هل هذا الأسلوب يعني هل هذا صحيح؟ أنا لا أرى هذا صحيحا، أنا لا أراه صحيحا، لأن المساجد هي يعني في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه، يقع الذين يجلسون في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، تنزل عليهم الرحمة والسكينة والملائكة، فما رح يكون القناة الفضائية أحسن من المسجد؟ لن تكون القناة الفضائية أحسن من المسجد. إذا أراد يعني عنده همة صدر يجمع بينهما، يجمع بين درس المسجد والقناة الفضائية. أما الانصراف عن المساجد بحجة الفضائيات، انصراف خلاص، تعطيه قال يا أيها الدعاة خلاص فتحنا لكم القنوات، فماذا سيفعلون؟ يقول والله ما نقدر، يعني هذه وين المسجد هذا فيه كلها 5-6، القناة فيها مليون. نقول ستبقى بيوت الله لها أهمية وفيها بركة وخير لا تحصل بالقنوات الفضائية. فهجر بيوت، هجر التدريس في بيوت الله والتوجه للقنوات خطأ شرعي، خطأ شرعي، لأن الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فما يعني ما أذن الله برفعها لتهجر، ولا حث على بنائها لتخلو من دروس العلم والتفسير والحديث. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فإذا هذا الفضل خاص بالمسجد. نعم من اجتمع في مكان ثاني له أجر، لكن ما هو مثل المسجد. فهجر بيوت الله جعلها خالية من الدروس ونقل الدروس على الفضائيات خطأ. كون طيب مثلا هذا دروسه في المسجد وهذا دروسه في القناة لا مانع، أو هذا يدرس في القناة ويدرس في المسجد لا مانع، لكن إنه خلاص يعني تهجر المساجد، والله وين المشايخ؟ دخلنا البلد وين الدروس تبع البلد؟ ما في. وين المساجد فيها حلقات علم؟ ما في. وين المشايخ؟ والله في القنوات. أي والمساجد ما في. طيب هذا خطأ، خطأ واضح يعني، لأنه هذه الأماكن الأصلية قنوات هذه طارئة على خطورتها وأهميتها، لكن لا تغني عن دروس المساجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تخييط سجادة الصلاة على طبقة من إسفنج؟ يجوز إذا كان يجد حجم الأرض، ومعنى حجم الأرض يعني صلابة الأرض كما ورد في الحديث، حتى يجد حجم الأرض يعني صلابة الأرض، يعني في السجود لما يسجد خلاص ينزل يجد صلابة الأرض في السجود. وبناء عليه لو واحد صلى على فرشة سفنج مثلا سمكة هكذا مثلا 15 سنتي مثلا 20 سنتي بحيث أنه صار لا يجد حجم الأرض وصلابة الأرض في السجود فلا تصح صلاته. لكن قالوا هذا السجاد المسجد حتى تحت طبقة لباد، طبقة كاوتشوك، مدري إيش، طبقة بلس، طبقة كذا، مطاط مطاط، طبقة فلين، ماشي، بس بشرط أنه إذا سجد عليها الساجد يجد حجم الأرض وصلابتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أنسى أحيانا أن تلفظ بالبسملة قبل الوضوء ثم أتذكر وأنا في وسط الوضوء، فإنه يقول بسم الله ولا يقول بسم الله في أوله وآخره، وإنما يقول بسم الله فقط ذاك في الطعام، فإذا نسي التسمية في أول الوضوء يقولها في أثناء الوضوء، وإذا ما تذكر التسمية إلا بعد الوضوء فهي سنة فات محلها، خلاص فات. لو سمى وتوضى مرة ثانية يعني لأن بعضهم يوجبون، نقول حتى الواجب يسقط بالنسيان، خلاص إذا نسي الوضوء صحيح. طبعا قال به بعض يعني الأقل قليل قالوا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا يصح وضوءه، لكن ليس هذا قول جمهور أهل العلم ولا أكثر أهل العلم، لأن بعضهم لا يصححه، ومن صححه قال لا وضوء كامل، وليس معنى أنه لا وضوء يصح نفي الكمال وليس نفي الصحة. طيب ما هو أفضل كتاب في علوم القرآن للمبتدئين؟ كثيرة كتب علوم القرآن، وللشيخ يعني رسالة في يعني قواعد التفسير جيدة. وهناك اختصار لكتاب إيش السيوطي الإتقان في علوم القرآن، اختصره بعض طلبة العلم، لا بأس، اختصار لا بأس به. هل يجوز للمرأة في الحج التطيب أو استعمال مزيل الرائحة، علما أن مزيل أن هناك مزيل ليس فيه طيب يزيل رائحة العرق فقط؟ طيب هل يجوز المرأة في حج التطيب؟ لا. واستعمال مزيل الرائحة إذا كان طيبا؟ لا. طيب وإذا كان يزيل رائحة العرق بدون طيب؟ لا مانع، لا مانع. هل يستطيع المحرم أن يغتسل بدون حاجة فقط للنظافة؟ الجواب نعم، ممكن، ما في مانع لو كرر المحرم الاغتسال، لا مانع. هل يجوز الحاج الذي ينزل جدة ويتوجه لمدينة أولا ثم مكة أن يحرم من المدينة لأن هنالك الحجاج سيصلون جدة ويتوجهون إلى المدينة ثم يذهبون إلى مكة، ماذا يفعلون؟ يحرمون من ميقات المدينة. لما راح المدينة الآن يروح المدينة ثم يتوجه المدينة إلى مكة، فمتى ستكون سفرته التي ينوي فيها العمرة؟ سفرة الخروج بالمدينة، فيحرم من أول ميقات مر عليه وهو مريد للعمرة أو الحج. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لو تقول له الآن أنت رايح من جدة المدينة تبغى تحج الآن، يقول لك لا أنا بروح أزور المدينة، لكن لما يطلع من المدينة قاصدا وين تبغى تروح الآن؟ يقول رايح الحج. إذن من ميقات أهل المدينة. أرمل لأطفالها مال تحت الوصاية في البنك أو الوصاية في البنك، لا تملك استخراجه منه ويصرف له فوائد شهرية ربوية، هل يجوز أن تعطيها لأحد الفقراء؟ يملك أرضا زراعية وعائدها لا يكفي، لا مانع في التخلص من إعطائها لفقير أو مسكين، لأن الحرام على من أخذها بالربا، أما من أعطيها من الفقراء والمساكين فلا تكون حراما عليه لأنه ما أخذها بالربا، فالآخذ الأول هو الذي تحرم عليه، أما إذا نقل إلى ذمة واحد ثاني ثالث واحد شخص آخر فلا ينتقل الحرام بين ذمتين في هذه الحالة، فيكون المال بالنسبة للفقير كالمال الضائع الذي لا صاحب له، يعني الربا اللي هذا أخذه صاحب الحساب راح يعطيه للفقير، طيب وش يكون بالنسبة للفقير؟ مال ضائع لا صاحب له، تخلص منه هذا الذي أخذه بالحرام وأعطاه للآخر. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.